السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله هو الذي يصلي عليكم وملائكته، هو الذي يصلي عليكم وملائكته، هذا تهييج إلى الذكر، أي إنه سبحانه يذكركم فاذكروه أنتم. يذكركم فاذكروه أنتم كقوله تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. هذا نوع من ذكر الله للعبد، هو الذي يصلي عليكم وملائكته. فالله سبحانه وتعالى يذكر عبده الذاكر له، وهذا لأن الله جل وعلا شكور، فلا بد يعني كما يفعل العبد يعني الله سبحانه وتعالى من جوده وكرمه وشكره للعبد، وهذا اسم من أسماء الله الشكور، أنه يشكر عبده على ما فعل من طاعة مع أنه غني عنه، والعبد هو المحتاج إلى الله، ولكن هذا من عظيم صفاته سبحانه وتعالى التي اتصف بها، وهي صفات كمال وجمال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله: من يذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. والصلاة من الله ثناؤه على العبد عند الملائكة، حكاه البخاري عن أبي العالية، ورواه أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عنه، وقال غيره: الصلاة من الله الرحمة. وقد يقال: لا منافاة بين القولين، والله أعلم. الصلاة من الله ذكره للعبد، وثناؤه على العبد، ورحمته له لعبده، وغير ذلك من أنواع كرم وجود رب العالمين سبحانه وتعالى، وهذا كله من الصلاة عليه، والرفع والمكانة عنده والمنزلة، كل هذا من هذا الأمر. لذلك لما كانت هذا الذكر من العبد كثير لربه سبحانه وتعالى، كان من الله الذكر بل أعظم من ذكره، كما قلنا في قوله تعالى: ولا ذكر الله أكبر فاذكروني أذكركم. وقوله هنا في الحديث: ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ونفسه سبحانه وتعالى أعظم وأجل، لا نسبة بينهم، بين العبد وربه سبحانه وتعالى. وتخيل أن يعني مسؤولا كبيرا أو أمير من أمراء يذكرك في مجلسه: كيف فلان؟ والله فلان سمعنا عنه أنه رجل طيب، أنه فيه كذا، كيف وبلغك هذا؟ كيف تنشره لهذا ملك من ملوك الدنيا؟ فطبعا هذا لا شيء بالنسبة لرب العزة والجلال حينما يذكر عبده بثنائه ورحمته وعطائه سبحانه وتعالى. وهذا يعني شيء طبعا الحديث تكملة الحديث من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم يعني بين الملائكة وكما جاء في الحديث الآخر وذكرهم الله في من عنده وكما جاء في حديث عرفة يباهي بهم الملائكة انظروا إلى عبادي جاءوني شؤسا غبران ومثل هذه المباهات من الله سبحانه وتعالى بخلقه بعبده هذا نوع من أيضا يعني ذكر الله سبحانه وتعالى المباهات ويعني الثناء عليه في الملأ الأعلى في الملأ الأعلى. وأما الصلاة من الملائكة فبمعنى الدعاء للناس والاستغفار كقوله الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات. كل استغفار ودعاء ورحمة لي وهذه الرحمة والدعاء وكل هذا ممن الذين يحملون العرش ومن حوله من حملة العرش سبحان الله هذا شيء عظيم وجليل جدا فالملائكة يصلون على عباد الله المؤمنين عموما كما في هذه الآية وإن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلي على معلم الناس ليصلون على معلم الناس الخير. لماذا؟ لأن معلم الناس الخير يخرج الناس من الظلمات إلى النور فالله سبحانه وتعالى يجعلهم كذلك يصلي عليه. الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى. لماذا؟ لأنه في صلاة. فما دام أن العبد في صلاة ويكثر من الصلاة وما دام هو في صلاة فإذا كان خارج الصلاة تصلي عليه فكيف داخل الصلاة؟ فداخل الصلاة أيضا تصلي عليه الملائكة وتقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم ارحمه. كان السلف يقولون يكفيه هذا يعني إذا صليت سلمت من الصلاة تجلس في مصلاك وقتا طويلا لا تتحرك من مكانه ما دام في مصلى فالملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. فدعاء الملائكة بهذا والصلاة منهم شيء عظيم كذلك. وهذا الحديث يوضح معنى صلاة الملائكة الدعاء للناس والاستغفار. كذلك من صلى عليه لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام يصلي عليه فليقل أو فليكثر كما قال صلى الله عليه وسلم فأكثر من الصلاة عليه تكثر صلاة الملائكة عليك. ومن عاد مريضا في الصباح جاء الله إيش كملك سبعون ألفا يستغفرون له حتى يمسي. وفي المساء إذا عاد مريض سبعون ألفا يستغفرون له حتى يصبح. الله أكبر. هذه فضائل عظيمة. وإن الله وملائكته ليصلون على الصف الأول أيضا. وعلى الصفوف المقدمة كما جاء في بعض الروايات. وإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين لنايم ولا يرضى يقوم للسحور هذا خسر إيش صلاة رب العالمين صلاة الملائكة عليه. ليصلون على المتسحرين يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا يصلون على الذين يصلون الصفوف، من وصل صفا وصله الله. فنحرص على صلاة الملائكة علينا بهذه الأعمال وبالذكر وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبهذه الأعمال الصالحة. وقوله ليخرجكم من الظلمات إلى النور. قبل هذا في مسألة، هل يجوز أن نقول عن عبد وشخص ما اجلس سليمان اقترب هكذا واجلس انتبه، هل يجوز أن نقول فلان صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على آل أبي أوفى، وقالت امرأة جابر النبي صلى الله عليه وسلم صلي علي وعلى زوجي، قال اللهم صلي على عليك وعلى زوجي جابر بن عبد الله، إذا يجوز أو لا؟ لا ما يجوز. ليش؟ لأن هذا دعاء مخصوص، دعاء في حالة مرة، لكن لا يقال فلان دائما صلى الله عليه وسلم إلا للأنبياء، يقال مثلا علي عليه السلام أو عليه الصلاة والسلام هذا من البدع، أو فاطمة عليه السلام أو كذا هذا من البدع، تخصيص صحابي أو من دون الصحابي، لأن الصحابة يخصون بالترضي والأنبياء بالصلاة والسلام عليهم، ومن دون الصحابة نقول رحمه الله أو غفر الله له أو يعني أي دعاء غير الترضي. الترضي هذا صفة، يعني هذه صفة لازمة للصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه والصلاة والسلام، وذكر كثير من أهل العلم كابن كثير وشيخ الإسلام وغير هؤلاء أن هذه من البدع تخصيص واحد من الصحابة بهذا، لكن لو دعا له مرة أو قال اللهم صل على فلان مرة أو يعني مرات متقطعة هكذا لا بأس، لكن لا تكون هذه من الأمور اللازمة. واضح؟ فنقول حسن عليه الصلاة والسلام يجوز؟ لا. قل رضي الله عنه؟ لا. كلما ذكرنا حسن نقول رضي الله عنه، هكذا هذا للصحابة، نقول حسن رحمه الله. نعم. وقوله ليخرجكم من الظلمات إلى النور أي سبب رحمته بكم وثنائه عليكم ودعاء ملائكته لكم يخرجكم من ظلمات الجهل والضلال إلى نور الهدى واليقين. وكانت الله ولي الذين آمنوا يخرجوا من الظلمات إلى النور، والذي نزل على عبده آيات بينات يخرجهم من الظلمات إلى النور. فإخراج الله سبحانه وتعالى يخرج العباد من الظلمات إلى النور بهذه الأعمال، ولذلك هذا يؤكد إيش ما ذكرناه من أهمية الذكر، فكلما ذكرت الله سبحانه وتعالى وسبحته كلما كان هذا سبب من أسباب الخروج من الظلمات إلى النور، وظلمات الجهل والضلال إلى نور الهدى واليقين بالله عز وجل. وكان بالمؤمنين رحيما أي في الدنيا والآخرة، أما في الدنيا فإنه هداهم إلى الحق الذي جهله غيرهم وبصرهم الطريق الذي ضل عنه وحاد عنه من سواهم من الدعاة إلى الكفر أو البدعة وأشياعهم من الطغاة. وأما رحمته بهم في الآخرة فآمنهم من الفزع الأكبر وأمر ملائكته يتلقونهم بالبشارة بالفوز بالجنة والنجاة من النار. الله يهون. وما ذاك إلا لمحبته لهم ورأفته بهم. روى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه وصبي في الطريق، فلما رأت أمه القوم خشيت على ولدها أن يطأ، فأقبلت تسعى وتقول: ابني ابني، وسعت فأخذته، فقال القوم: يا رسول الله، ما كانت هذه بتلقي ابنها في النار؟ قال: فخفضهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ولا الله لا يلقي حبيبه في النار. إسناده على شرط الصحيحين، ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة، ولكن في صحيح الإمام البخاري عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة من السبي قد أخذ صبيا لها، فألصقته إلى صدرها وأرضعته، فقال: أترون هذه تلقي ولدها في النار؟ أترون هذه تلقي ولدها في النار وهي تقدر على ذلك؟ قالوا: لا. قال: فوالله لله أرحم بعباده من هذه بولدها. الله أكبر. الله أرحم الراحمين، أرحم بك من والديك، وأرحم بك من أمك وأبيك، بل ومن نفسك سبحانه وتعالى. الله رحيم، ورحمته وسعت كل شيء، وسيكتبها لمن؟ للذين يتقون. لذلك قال: وكان بالمؤمنين رحيما. ولماذا لم يقل وكان بالمؤمنين رحيما؟ قال رحيما ولم يقل رحمانا. طيب الرحمن، هي من الرحمة أو لا؟ من الرحمة، لكنها الرحمة الواسعة التي يرحم بها جميع الخلق، وفي رحمة خاصة لا يرحم بها إلا المؤمنين، وهذه الرحمة مستمرة ومتتابعة. لذلك أتى باسم الرحيم الذي فيه معنى الاستمرار والتخصيص والكثرة. وأما الرحمن فهي مشتملة على الرحمة لكن بمعنى السعة والاكتساء. واضح ولا؟ يقوله يعني الرحيم أخص من الرحمة، أخص من وجه. نعم، أنها يعني الرحيم، لكن نقول بسم الله الرحمن الرحيم، فكل ما في اللغة ترادف تام، كل كلمة يعني تدل على معنى الأخرى من كل وجه، لا بد أن يكون هناك شيء من الفروق. فالرحيم يعني فيها معنى الرحمة لكن في الاستمرار والتتابع، والرحمن فيها معنى الاتساع، فرحمته واسعة وهي مستمرة للمؤمن. لذلك لما قال ورحمتي وسعت كل شيء بمعنى الرحمن. وقوله تحيتهم يوم يلقونه سلام، الظاهر أن المراد والله أعلم تحيتهم أي من الله تعالى يوم يلقونه سلام، أي يوم يسلم عليهم، كما قال تعالى: سلام قولا من رب الرحيم. وزعم قتادة أن المراد أنهم يحيي بعضهم بعضا بالسلام يوم يلقون الله في الدار الآخرة، واختاره ابن جرير. قلت: وقد يستدل بقوله تعالى: دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، يعني يهمنا التسبيح في الجنة سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. يعني لا مانع من الجمع الأمرين فيها، أنها يوم يلقون الله سبحانه وتعالى سلام قولا من رب الرحيم، يسلم عليهم ربه سبحانه وتعالى، وأيضا يسلم بعضهم على بعض يوم يلقون الله سبحانه وتعالى ويتلاقون عنده. وقوله وأعد لهم أجرا كريما يعني الجنة وما فيها من المآكل والمشارب والملابس والمساكن والمناكح والملاذ والمناظر وما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ذكرنا من قبل يا أيها النبي أن الله سبحانه وتعالى يخاطب نبيه بهذا يعني يا أيها النبي بهذا اللقب الشريف ولم يخاطبه قط في القرآن بيا محمد وهذا بخلاف يعني الأنبياء غير النبي صلى الله عليه وسلم تكريما وتشريفا لمقام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا كقوله سبحانه وتعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. ورد في حديث المسعود أنه تلا عليه القرآن حتى وصل إلى هذه الآية فضرفت عين النبي صلى الله عليه وسلم من وقال حسبك لأن شهادة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة لا بد منها والرسول صلى الله عليه وسلم يشهد قال وأنا شهيد عليكم يعني يوم القيامة. وقال في من صبر على لواء المدينة كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة ولذلك قال وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وفي صفة يعني وصف الله عز وجل في القرآن نبيه صلى الله عليه وسلم بأوصاف وصفه بأنه رسولا نبيا أميا شاهدا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ورؤوفا رحيما مذكرا وجعله رحمة ونعمة وهاديا صفات عظيمة في كتاب الله عز وجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله مبشرا ونذيرا بينته هذه الآية فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المؤمنين وتنذر به قوما لدا. وقال سبحانه وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين. وقال إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وأما قوله وداعيا إلى الله هذه وظيفته عليه الصلاة والسلام أنه داعيا إلى الله وهذا شرف. اجلس اسمع. وهذا شرف عظيم. بعض الناس يعني قد يفتح عليه ويتيسر له أسباب العلم ولا يفعل ويطلب الدنيا يطلب وظيفة يطلب عمل كذا لكن لا شك من أعظم الوظائف والأعمال هي التي اختارها الله النبي صلى الله عليه وسلم واصطفاه بها. الله عز وجل يصطفي من الملائكة رسلا هذا اجتباء واصطفاء من الله سبحانه وتعالى لعبده أن يجعله داعيا إلى الله بإذنه. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس وربك يخلق ما يشاء ويختار فالله يختاره هذا العبد فجعله من الدعاة إليه وجعله داعيا إلى الله. فنتعجب كثير من الناس إذا كان عنده ولد يقول إيش يطلع لشيخ يستخف بهذا يا شيخ هذه المشرفة هذا ولا الدعوة هذا تأكله خبز لا أجعله في كلية الطب في هندسة في كذا هذه أعظم وظيفة ويأتيه الرزق ويرفعه الله ويأجرك الله في هذا الولد ويكون لك أجر كل من تبعه كل من هداه الله سبحانه وتعالى على يديك وأخرج الناس من الظلمات إلى النور بسببه يكون لك يعني كل أجر في هذا الأرض. لذلك قالوا داعيا إلى الله وقوله إلى الله إلى توحيد الله كما قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين. يقول ابن كثير أدعو إلى الله إلى توحيد الله وقوله بإذنه يعني بأمر الله وعلى وبالوحي من عنده. يقول ابن الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله فمن دعا إلى غير الله فقد أشرك ومن دعا إليه بغير إذنه فقد ابتدع. والشرك هو بدعة والمبتدع لا بد له من شرك كما قال سبحانه وتعالى أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله لأنه هو نوع من الشرك. شرك في إيش؟ من يعرف؟ يعني المبتدع في نوع شرك. شركه في ماذا؟ عدم قبول الاتباع في الاتباع والطاعة. شرك شركه شرك طاعة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من الدين أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله بإذنه لا بد بإذن الله يعني بأمره وعلى بصيرة منه. وهو المذكور أيضا في الآية الأخرى الذي سبيل الله على بصيرة. والسراج منير يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبين سراجا منيرا جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وصف الله نبيه وما جاء به النور والهدى ووصفه بالنور ووصفه بالهدى بأنه سراج منير منير. لكن هذا ليس معناه كما يقول الصوفية أن النبي صلى الله عليه وسلم نور حسي ويعتقدون هذه الحضرة التي يقومون بها بالرقص وكذا ينظمون الجو والمكان الذي هم فيه ويذكرون ويقومون مرة واحدة هكذا جملة يعني معا فيقولون يعني هذا حضر النبي صلى الله عليه وسلم. وأحيانا يلبس عليهم الشيطان أو لا يلبس يأتون ببعض الأضواء تمشي هكذا يقول هذا النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال يعني كان يقول حسن البنا غيره هذا النبي قد حضر في الحضرة الصوفية. فهذا من الانحراف الموجود أنه إيش يقولون أن النبي نور حسي ويرون في هذه أحاديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له ظل يعني هو نور ما له ظل كالنور. وأيضا يستدلون بحديث إيش حديث أنس يقول فما رأيت يوما أضوى ولا أنور من يوم دخل رسول صلى الله عليه وسلم المدينة وما رأيت يوما أظلم من يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيسلم بهذا على أن هذا النور هذا الموجود المقصود به نور معنى يعني هذا الوحي هو هداية للناس كالنور الذي يمشي الناس فيه، يجعل الله لهم نورا يمشون فيه بين الناس. هذا الهدى هو النور. ولذلك يرون أيضا، طبعا نحن نرد عليه بحديث إيش، حديث عائشة رضي الله عنها قال التمست النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، يقول فوقعت يدي على قدمي وهما على قدمي وهما منصوبتان، فهو تحسست في الظلام. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. نعم، ايوه لو كان نورا حسيا، لكن يروون احاديث موضوعه في هذا ولا اصل لها، ان عائشه كانت يعني تدخل الخيط في الابره قبل الظلام هكذا بعد المغرب في الظلام لا ترى، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فرات الثقب فادخلت الخيط في المخيط في الابره. هذا كله كذب وضلالات وانحرافات من انحرافات الصوفية، وهذه بنوا عليه أشياء كثيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هو بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه. فالوحي الذي جاء به هو النور، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه هو بشر من البشر، يعني خلق وخلق الله من أبوين، ويمشي في الأسواق ويأكل الطعام، ليس ليس بملك من الملائكة. فإذا اتبع الناس هذا النبي الأمي وهذا السراج المنير، لا شك أن هذه فيها بشارة عظيمة للمؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. لا تأكل ولا تشرب. لذلك إبراهيم عليه السلام لما دخل عليه الملائكة قدم إليهم الطعام، قال ألا تأكلون؟ فلما رأى أيديهم يصل إليه نكره واستغرب. واضح؟ روى الإمام أحمد عن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، قال أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، لست بفض ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويغفر، ولا يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله فيفتح به أعينا عمياء وآذانا صماء وقلوبا غلفا. وقد رواه البخاري. هذا حديث يعني جاءت هذه الصفة، صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، وهي صفة عظيمة، ونفس ما جاء هنا في القرآن إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، هذا في القرآن وفي في التوراة نفس الشيء. وقال وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك متوكل، لست بفضل ولا غليظ، إلى آخر هذه الصفات، حتى قال ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء، يعني الملل المنحرفة عن الحق لأن يقول لا إله إلا الله. فلن، وهذا يدل على أنها لن تستقيم شؤون العباد إلا بالتوحيد، ولن تستقيم الملل على الهدى وعلى الصراط المستقيم إلا بالتوحيد وبقول لا إله إلا الله. لذلك قال عليه الصلاة والسلام بعثت بالسيف بين يدي ساعة حتى يعبد الله وحده، وجعل الرزق تحت ظهرنا إلى آخره، وجعل الذل والصغر على مخالف أمره، لكن هنا الذي أقصده أنه إن قام في التوحيد حتى يعبد الله وحده، وهنا قال بأن يقول لا إله إلا الله، وهذه لا إله إلا الله وهذا التوحيد هو الذي يفتح الله به الأعين الأمية والآذان الصم والقلوب الألفة التي قد أغلفت وأقفلت عياذا بالله، والذي فتحها هو لا إله إلا الله، هذه الكلمة العظيمة، وهذا النور نور التوحيد والسنة. وقوله شاهدا أي لله بالوحدانية وأنه لا إله غيره، وعلى الناس بأعمالهم يوم القيامة، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وقوله عز وجل شاهد عليهم بالتوحيد، وأنه شهد أنه بلغ عليه الصلاة والسلام، بلغ ما أنزل إليه ولم يكتم شيئا، وقال بل استشهدهم بذلك، قال فما أنتم قائلون، قال نشهد أنك بلغت وأديت. فكان عليه الصلاة والسلام ما ترك شيئا مما أمره الله به بالبلاغ إلا بلغه عليه الصلاة والسلام، فشهد عليه وشاهد، بل إن هذه الأمة تأتي وتشهد على الأمة السابقة أيضا على أنبيائها، فكنتم خير أمة أخرجت للناس، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقوله عز وجل ومبشرا ونذيرا أي بشيرا للمؤمنين بجزيل الثواب ونذيرا للكافرين من وبيل العقاب. وقوله وداعيا إلى الله بإذنه أي داعيا للخلق إلى عبادة ربهم عن أمره لك بذلك، وسراجا منيرا أي وأمرك ظاهر فيما جئت به من الحق كالشمس في إشراقها وإضاءتها لا يجحدها إلا معاند. هكذا على الحق نور، يقول معاذ رضي الله عنه إن على الحق نورا، فالحق عليه نور، وقال صلى الله عليه وسلم تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هذا. فالذي ينظر إلى السماء في رابعة النهار والشمس باجرة وقال أنا لا أرى الشمس، نقول العيب في الشمس أو في بصره؟ في بصره. فصار النبي صلى الله عليه وسلم ما تركنا عليه فهو تركنا على البحاجة البيضاء واضح، تركتكم على مثل البيضاء نقية، يقول عليه الصلاة والسلام. فأي واحد اليوم، هذا موضع الشاهد بالكلام بعد هذا النور وهذا البيان وهذا الوضوح، يقول لا والله الأمور ما نعرف الحق من الباطل، المشاهد والله ما أدري، بعض الناس يقولون هكذا والناس يقولون هكذا، والناس يقولون إخبار المسلمين هو الصواب، والناس يقول التبليغ هو الصواب، والناس يقول السلفين كذا، ما أعرف والله أنا الحق من الباطل. يقول هذا الغلط ليس في الحق، فإن الحق أبلج كما قال صلى الله عليه وسلم، واضح بما لا نهاية، واضح وضوحا جليا مبين. لكن الإشكال فيه كأنت، الإشكال في قلبك أنك لا تريد الهداية، لو أردت الهداية لوجدتها. فينبغي أن ينتبه لهذا الأمر العظيم جلا، هو أن العبد كما قال النبي كما قال الله سبحانه وتعالى في الحديث الإلهي يا عبادي كلكم ضال إلا من فسهدوني أهدكم إذا طلبت الهداية، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فإذا قصدت الحق أبصرت بإذن الله، قصدت الطريق الصواب والمنهج السليم ستجد واضح في كتاب الله وضوحا جليا وميسرا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا خفاء فيه. لذلك قال سراجا منيرا، سراجا منيرا، خرجوا من الظلمات إلى النور. مرت معنا الآية من الظلمات إلى النور، والظلمات جمعها والنور أفرده، لأن الحق واحد والظلمات والباطل كثير، فلا يغرنك هذه الكثرة في الباطل، وابتغي الحق ستجد الحق كما جاء في حديث أبلج وجاء في أثر أنس في أثر معاذ إن الحق نور. هذه مسألة مهمة، لأن كثير من الناس يغفل عن هذا ويقول أن الأمور ملبس علي غير واضحة وكذا. لا، لا بد الأمور وضحها الله الحمد لله، وما ترك عذر لأحد رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل، ما لهم حجة، الأمور واضحة. فقوله ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع عذاهم، أي لا تطعهم وتسمع منهم في الذي يقولونه، ودع عذاهم أي اصفح وتجاوز عنهم، وكل أمرهم إلى الله فإن فيه كفاية لهم. ولهذا قال وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. هذه مسألة مهمة أيضا جدا، مسألة التوكل على الله في الدعوة، ودعين الله بإذنه وأمره بإيش، بين أنه سيكون هناك لكل نبي جعلنا لكل نبي عدوا الشياطين والإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول. لا بد أن تجد أعداء لدعوتك، هذه دعوة وفي طريق الدعوة إلى الله لا بد أن تجد من يعرقل ويقف في وجه دعوتك، من يصد عنك، من يسبك، من يطعن فيك، من يلمزك. هذا أمر في سنة من سنة الله في جميع ما يقال لك إلا ما قد قيل الرسل من قبلك يفعل بك وكذا، لكن لا بد أن تصبر ولا تلتفت إليهم ولا تطعهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أوحى الله إليك وأنزل الله إليك من الكتاب والسنة. احذرهم أن يفتنوك أو يثبطوك أو يعوقوك عن هذا الطريق، ودع أذاهم، لا تلتفت، لن يضركم إلا أذى شيء يسير، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، يعتصم بالله والجأ إلى الله عز وجل، وسلم أمرك إليه في الدعوة. هذا من أهم، وبعض الناس يفهم التوكل فقط في الرزق، لا، التوكل أكثر ما ذكر في الدعوة وفي الجهاد، لا يبالي، لأن المعوقات في طريق الدعوة معوقات شديدة، وفي الجهاد كذلك تخويف وكذا. إذا ما كان الإنسان يسلم أمره إلى الله عز وجل ومعتصم بالله، يعني سيترك هذا ولا يمشي في هذا الطريق. هذا الطريق وعار وصعب، لكنه فيه الخير وفيه والعاقبة لأهل هذا المنهج السديد. ونكتفي بهذا القدر، الصراحة قصيرة إن شاء الله، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإذا كان في سؤال يكتب إن شاء الله.